نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها، فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. رجاء الله أعلم. إن كان المحل وضعته الحبوب في محل قريب في متناول الأطفال في متناولهم قريب منهم، حيث ما احتاطت ولا أبعدت عنهم المحل الرفيع، فالأظهر والله أعلم عليها الدية والكفارة، لأنها جعلت المحل قريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع أو في محل بعيد عن متناولهم، فالظاهر أنه ليس عليها شيء، لأن الطفل قد يتعبث ويطعن على أشياء ويتناول أشياء بعيدة، فلا عليها شيء إن شاء الله. نعم. صيام ولا شيء؟ يعني إذا كان في محل مرتفع عن متناول الأطفال وليس حولهم. يكفي على الصيام يعني؟ على الصيام ولا غيره.